بال الله أصحاب الفيل قد عادوا وازدادوا طمعا وازدادوا أصحاب الفيل قد عادوا وازدادوا طمعا وازدادوا وعرابي بالشر لأمتنا وأرادوا فرط بوحدتنا وعرادوا الشر لأمتنا وعرادوا فك بوحدتنا أصحاب الفيل أصحاب الفيل أصحاب الفيل قد عادوا أصحاب الفيل قد عادوا فازدادوا طمعا وازدادوا أصحاب الفيل قد عادوا وزادوا طمعا وزدادوا وعرادوا بشر لأمتنا وعرادوا فك بوحدتنا وعرادوا بشر لأمتنا وعرادوا فك بوحدتنا أصحاب الفيل أصحاب الفيل أصحاب الفيل قد عادوا وحجارتنا فتكون إليهم حجارة من سجين حجارة من سجين وحيدتنا فتكون علينا أرضنا أرض فلسطين، أرض فلسطين، وحجارتنا فتكون إليهم حجارة من سجين، فتكون إلينا أرضنا أرض فلسطين، أرضنا أرض فلسطين، ويعود الأرض بأحلي والأرض الحق المحلسين، ويعود الأرض لأحلي والأرض الحق وازدادوا طمعا وازدادوا، أصحاب الفيل لقد عادوا وازدادوا طمعا وازدادوا، وعرادوا بشر لأمتنا وعرادوا فك بوحدتنا، وعرادوا بشر لأمتنا وعرادوا بشر وحدتنا، أصحاب الفيل أصحاب الفيل أصحاب الفيل لقد عادوا.